نعم. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي أول بدعة خرجت في الملة الإسلامية؟ قال رحمه الله تعالى: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إيش؟ توزيع الكتب. هنا رحيم. قال المؤلف: أما بعد، سبق لنا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، رسول من عند الله أرسله الله تعالى للبشر كافة، بل للإنس، للإنس والجن. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل في المدثر، ففي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، كان نبيا بهذه الآيات. وفي قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، كان رسولا. انتبه يا ولد، مع الكتاب. قال: أما بعد، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، إلى آخره. أما بعد، قالوا إن أما هذه نائبة عن شرط، عن اسم شرط وفعله، وأن التقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء، وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. فقولهم أما بعد، انتبه للتقدير، مهما يكن من شيء بعد فهذا، وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، يعني أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل. والتقدير أما بعد ذكر هؤلاء هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما وهي حرف نابت مناب الجملة. وقوله فهذا اعتقاد، فهذا الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء معلوم، فكيف يكون هذا معلوما والخطبة، خطبة هذا الكتاب، في سطر الكتاب؟ قال بعضهم: يحتمل أن المؤلف كتب هذه الخطبة بعد كتابة الكتاب، وعلى هذا فيكون المشار إليه إيش؟ معلوما ظاهرا محسوسا. وقال بعضهم: إن المشار إليه ما في ذهن المؤلف، فكأن الذي في ذهنه لقوة استحضاره إياه كأنه قائم محسوس. انتبه، أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى أي شيء؟ إلى شيء محسوس ظاهر، ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب، قبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد. فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة، فالمشار إليه إيش؟ موجود محسوس ولا في إشكال. وإن لم يكن فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. عرفتم؟ طيب، عندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر الكتاب، فكأنه يقول: فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. فهذه إذن كم وجها؟ ثلاثة أوجه. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد هو من حيث التصريف افتعال من العقد وهو الربط، الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي، افتعال منين؟ من العقد وهو الشد والربط. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، هذا الاعتقاد، اعتقدت كذا يعني ما أنا جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. اعتقادنا أن الله إله واحد، اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل، لأنه مخالف للواقع. نعم، فإذن الاعتقاد لغة من العقد وهو الشد والربط، وأن تعرفون العقدة ولا لا؟ طيب، في الاصطلاح حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف فباطل. واضح؟ ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا ينفلت منه. وقال المؤلف الفرقة، الفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق. الفرقة يعني الطائفة، الناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم، ناجية من أي شيء؟ ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناجي منين؟ من البدع، ناجي من البدع. وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار، فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، المنصورة إلى قيام الساعة، اللهم اجعلنا منهم، المنصورة إلى قيام الساعة. منصورة، وعبر المؤلف بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون، ينصر بعضهم بعضا، والملائكة تؤيد المؤمن وتثبته. قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرغبون عدوه. نعم، وقوله إلى قيام الساعة يعني إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، يمحى الإسلام. فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لقول حتى يأتي أمر الله، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله إلى قيام الساعة، وهو الإيمان إلى أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأن هم جماعة فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب يا عبد الله أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، بمعنى الاجتماع فهي اسم مصدر، هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين. وعليه يكون معنى أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة والاجتماع، والاجتماع سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها، فهم متصفون بهذا الوصف، أهل السنة متمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا، وجماعة مجتمعون عليها. ولهذا لم تفترق هذه الطائفة أو هذه الفرقة كما افترقت أهل البدع، نجد أهل البدع كالجهمية متفرقون، والمعتزلة متفرقون، والروافض متفرقون، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقون، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان يحصل بينهم أحيانا خلاف لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، يعني أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو على الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعتبر فرعية بالنسبة للأصول، مهم من الأصول الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع، إذن فهم إيش؟ مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة الثلاثة سلفيون وأشعريون وماتريديون، هذا خطأ، تقول كيف يكون الجميع أهل السنة ومختلفون؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية، الماتريدية، السلفية؟ نشوف من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب السنة، واضح؟ فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة نقول هم مجتمعون؟ أين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذن هم السلف، السلف زمنا أو السلف معتقدا؟ السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه سلفي، فإنه سلفي. إذن من أهل السنة والجماعة؟ أنا بيجيب وخطئوني أو صوبوني. أهل السنة والجماعة السلفيون والأشعريون والماتريديون. خطأ. خطأ. طيب أهل السنة والجماعة السلفيون. صح. السلفيون. طيب إذن أهل السنة بعد. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، ومن خالفهم فلا. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل خير الملائكة، وقال للناس: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ في الإيمان قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله. الإيمان في اللغة، يقول كثير من الناس إنه في اللغة التصديق، التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد. وقد سبق لنا ونحن نتكلم على إيش؟ التفسير أو النونية، أنه لا يصح أن يقال إن الإيمان في اللغة التصديق، بل الإيمان في اللغة إيش؟ الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا، أقررت بكذا، صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، ولا لا؟ إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا الإيمان. مجرد أن تؤمن بأن الله موجود ما هو إيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته يعني الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته لا يمكن يتحقق الإيمان إلا بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. طيب، الإيمان بوجوده، إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ ما الدليل على وجود الله؟ قلنا: الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت زد الفطرة، فيتون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. أخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، نتكلم الآن لنفرض أن نتكلم مع من لا يؤمن بالشر، فنبين له أولا بالعقل. نقول له مثلا وجود هذه الكائنات بنفسها أو بموجد، أو وجدت هكذا صدفة. الآن ما تحتمل الأمر الرابع، إما أنها وجدت بنفسها يعني هي التي أوجدت نفسها، أو وجدت صدفة بس يعني انبتت نبات كذبة، أو بموجد أوجدت نفسها. مستحيل عقلا ولا غير مستحيل؟ عقلا. كيف أوجدت نفسها؟ مستحيل عقلا. فكروا يا أخي، تراكم أنتم افرضوا أنفسكم أمام ملحد. مستحيل عقلا، كيف ذلك عبد الرحمن؟ لأنه الذي يعني غير موجود لا يمكن أن يوجد. صح، يعني غيره. نعم، ما يوجد غيره ولا نفسه. ما دامت هي الآن معدومة، كيف تكون موجدة وهي معدومة؟ المعدوم لا شيء، ليس بشيء حتى يوجد. إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. طيب، وجد الصدفة هكذا يستحيل ولا ما يستحيل؟ ما يجيكم عفريت من الروس يقول ما يستحيل، ها؟ نقول يستحيل. أنت أيها الروسي هدى الله رأسك للإسلام ولا قطعه؟ نقول أنت الآن هذه الطائرات والقنابل والقذائف اللي عندكم وعند غيركم هكذا جاءت صدفة ولا لا؟ يقول لا، ما يمكن إلا بصانع. نقول الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأنهار والأشجار والبحار والحشرات والأوادم وغيره، وش اللي أوجده؟ صدفة؟ هذا مو ممكن أبدا وغير معقول. ويقال إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله من أهل الهند يناظرونه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكياء العلماء، ففكر مليا قال أو أظن وعدهم بعد أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا ماذا قلت؟ قال الله أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، وهي ما فيها قائد ولا فيها حمالين. قالوا شلون فكر بهذا؟ قال أفكر. قال إذن ما لك عقل؟ معقول سفينة تجي بدون قائد وتحمل وتنزل وتنصرف؟ ما هو معقول هذا. قال طيب، كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ كيف تعقلون هذا؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقوله. وقيل لأعرابي، أعرابي بدوي، قيل له بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ شوف سبحان الله العظيم، أعرابي يتكلم بهذا الكلام لأنه عقل هذا كله يعرف. ولهذا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا يمتنع أن تكون وجدت صدفة، إذن لا بد لها من موجد، لا بد لها من موجد. فمن الموجد؟ الله. كان واحد قال لي موجد جدي جدي هو الذي أوجده. ها؟ نقول مرأة أوجد جدك. نعم، وليس بصحيح أيضا أن جدك أوجده. كذا إذا لا بد له من موجد، ولا أحد يدعي أنه أوجدها إلا أن يقول أن أوجدها هو الله عز وجل. فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. أما انفراده بالربوبية طيب بقينا العقل الحس. نعم، الحس دال على وجود الله. من دلالة الحس على وجود الله أن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول يا ربي ويدعو بشيء ثم يستجاب له. هذه دلالة حسية. هو نفسه ما دعا إلا الله واستجاب الله له، يراها رأي العين. وكذلك نحن نسمع عن من سبق وعن من في عصرنا أن الله استجاب. فالأعرابي اللي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال إنها هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في السحاب منتشر واسع، ولا قزعة يعني قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة تأتي من جهته السحب. بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرجت السحابة مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، شيء مشاهد. إذن هذه دلالة على وجود الخالق، دلالة حسية، دلالة حسية. وفي القرآن كثير من هذا، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وغير ذلك من الآيات. أما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحر فطرهم يؤمنون بوجود الله. حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته، سواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستنطقهم، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به. فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. هذه أدلة أربعة على وجود الله سبحانه وتعالى. ولديه سؤال يسأل الآن. نعم، الإيمان بالله وملائكته. ملائكته، الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة العربية الرسالة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا فالملائكة نقول في تعريفهم شرعا هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. نعلم من وظائفهم أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل أو الأنبياء. ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور وهو أيضا أحد حملة العرش. ثالثا ميكائيل موكل بالقط والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يستفتح بها صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الليل. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح الإنسان بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا. طيب، ملك الموت وأعوانه موكلون بقبض الأرواح. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، إذ أن ملك الموت إذا أخرجها من البدن وإذا عنده ملائكة نزلوا، إن كان الرجل من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم فهو يكون معهم حنوط من الجنة وكفى من الجنة، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله، ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك. إن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار، يأخذون الروح والعياذ بالله يجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها والعياذ بالله، ثم ترجع إلى الأرض، ترجع إلى الأرض وتلا قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين، نسأل الله العافية. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت، من ملك الموت إذا قبضها، وملك الموت هو الذي يباشر قبضها، فلا منافاة إذن، والذي يأمر بذلك هو الله فيكون في الحقيقة هو المتوفي. طيب، فيه أيضا ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلقة الذكر، إذا وجدوا حلقة الذكر والعلم جلسوا، وكذلك فيه ملائكة يكتبون أعمال الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله، فوجده يئن من المرض، فقال له: يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس، طاووس من التابعين، قد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأنه يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر الإمام أحمد وترك الأنين، ترك الأنين، لأن كل شيء يكتب، كل شيء تقوله يكتب، ما يلفظ من قول، من هذه زائدة لتوكيد العموم، أي قول تقوله يكتب، لكن عاد قد تجاز عليه بخير أو بالشر، هذا حسب القول الذي قيل. فيها أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل وفي النهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيه ملائكة ركع وسجد لله في السماوات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. تعرفون الأطيط؟ الأطيط صرير الرحل، صرير الرحل اشتد البعير، إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. الله أكبر. وسعت السماء وفيها الملائكة العظيمة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، قال: إن هذا البيت المعمور يطوف به، أو قال يدخله، 70,000 ملك كل يوم، 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. فهمين المعنى؟ كل يوم يجي 70,000 ملك غير اللي جوا في الأمس، ولا يعودون له أبدا، يجي ناس ملائكة آخرين، يأتي ناس ملائكة آخرون غير من سبق. وهذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. وش معنى ليقضي علينا ربك؟ يعني ليهلكنا ويميتنا، يدعون الله أن الله يموتهم لأنهم في عذاب والعياذ بالله ما يصبر عليه، يقولون: ليقضي علينا ربك، فيقول: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. ثم يقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة يا أخوان؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي، يشاهدون ولا لا؟ لا، لكن قد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي، مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، يجب علينا أن نؤمن بذلك. فإن قال قائل: أنا لم أرهم، فنقول: أخبرك عنهم من خلقهم، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. أعرفتم؟ طيب، فإذا أخبرك عنهم من خلقهم وهو الله، وجب عليك أن تؤمن بهم. طيب، هل هم أجساد أو أرواح؟ ها؟ لا، هم أجساد، هم أجساد، بدليل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. فإذن هم أجساد، خلافا لمن قال إنهم أرواح. طيب، إذا قال قائل هل لهم عقول؟ يقول له هل لك عقل؟ قل لا. ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. ولهذا بعض الكتاب العصريين قال إن الملائكة إنها أرواح بلا أجساد، وأنه لا عقول لها، أعوذ بالله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. يقول بلا عقل، ويثنى عليهم هذا الثناء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قلوب ذولا ما لهم عقول، يأتمرون في أمر الله ويفعلون ما أمر الله به، يبلغون الوحي، ونقول ما لهم عقول. أحق من يوصف في عدم العقل من قال إنه لا عقل لهم، هو أحق من يوصف بعدم العقل. طيب، هؤلاء الملائكة إذا قال قائل كيف أؤمن بهم وأنا لم أرهم، قلنا أخبرك عنهم من خلقهم وأنت تؤمن به، فيجب علينا أن نؤمن بهم. كما أنهم أحيانا يشاهدون، فقد جاء جبريل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال الصحابة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. صاروا موجودين ولا لا؟ موجودين، هكذا ثبت. وأحيانا بعض المحتضرين يشاهدون الملائكة اللي يقبضون الروح، كما حدثنا بذلك كثير من الناس أنهم يشاهدون الملائكة التي حضرت لقبض أرواحهم. نعم، وهذا كثير. وعلى هذا فنقول إن وجود الملائكة أمر، والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن نحن لا نعرف كل الكتب. ماذا نعرف منها؟ نشوف التوراة، صحف إبراهيم وموسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، ستة. لأن صحف إبراهيم بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها. إن كانت التوراة فهي خمسة، وإن كانت غيرها فهي ستة. ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به، نؤمن به إجمالا. ورسله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل محمد على أن أولهم نوح. نعم، من القرآن ومن السنة. عبد الرحمن، شرع الله لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به نعم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أنا أقيم الدين، ما هي بن مريم؟ أقيم الدين معروف. إيه، وش وجه الدلالة من الآية؟ بدأ بشسمه شرع ما وصى به نوحا، أنا أول واحد. ما هو بظاهر،